الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله عباد الله نحن في هذا الشهر الكريم في هذا الشهر المبارك هذا الشهر الذي هو شهر القرآن كما قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا القرآن عباد الله الذي من عمل به وتمسك به وتلاه آناء الليل وأطراف النهار كان له يوم القيامة شفيعا وكذلك الصيام عباد الله يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان فيه هذا الشهر المبارك عباد الله الذي تكثر فيه الخيرات وتتضاعف فيه الأجور والحسنات فتصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران لكي يتسنى للإنسان أن يعبد الله تعالى ويتفرغ لطاعة ربه سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وصفدت أبواب النيران إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين وهذا الأمر عباد الله يكون عند أول ليلة من رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان أو إذا كان أول ليلة في رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. هذا الشهر الكريم عباد الله له فضائل عظيمة وفضائل كثيرة، فمن فضائله عباد الله أن في هذا الشهر المبارك ليلة هي خير من ألف شهر. من عمل عملا في هذه الليلة كان له من الأجر والمثوبة كمن عمل هذا العمل في ألف شهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. في هذه الليلة العظيمة عباد الله، ليلة القدر، يقدر الله تعالى فيها أمور العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا الشهر عباد الله لله فيه عتقاء من النار كل ليلة، فكن يا عبد الله ممن يعتق في هذا الشهر الكريم بتقربك لله جل وعلا بعمل الصالحات والابتعاد عن المعاصي والمنكرات، لكي يعتقك الله جل وعلا من النار في هذا الشهر الكريم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء في هذا الشهر في كل ليلة. هذا الشهر عباد الله سبب لمغفرة الذنوب لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا الشهر عباد الله فيه خيرات كثيرة، فيه حسنات عظيمة، ينبغي علينا عباد الله أن نستغل هذا الموسم العظيم في الإقبال على الله جل وعلا بفعل الطاعات والابتعاد عن فعل المعاصي والمنكرات. ولذلك عباد الله هناك مناد ينادي في هذا الشهر المبارك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فيا من يريد الخير، هذا شهر رمضان شهر الخير والبركة، ويا من اعتدت على فعل المعاصي والمنكرات، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتقلع عن المعاصي والذنوب وتقصر، وتجعل هذا الشهر المبارك بادرة خير لك في الابتعاد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. فعلينا يا عباد الله أن نقبل على الخير في هذا الشهر العظيم، وأن نستشعر عند صيامنا لهذا الشهر المبارك أننا نتقرب إلى الله تعالى بعبادة عظيمة فرضها الله تعالى علينا، لا أننا نصوم هذا الشهر المبارك ونجعله عادة سنوية توارثها الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء، ولكن على المسلم أن يستشعر هذه العبادة العظيمة فيصوم رمضان مؤمناً بفرضيته ومبتغي الأجر من الله جل وعلا، فإن فضائل رمضان والأجور التي تترتب على صيامه لا تنال يا عباد الله إلا بالإيمان بشهر رمضان وبفرضيته وباحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلينا عباد الله في هذا الشهر العظيم أن نحقق الغاية التي من أجلها فرض علينا الصيام، فإن هذه العبادة العظيمة عبادة الصيام عباد الله فرضها الله جل وعلا علينا لكي نقبل عليه فنفعل ما أمرنا الله تعالى به ونجتنب عن كل ما نهانا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل الله جل وعلا الحكمة من فرضية هذا الشهر العظيم هو تقواه سبحانه وتعالى، هو فعل ما أمر الله تعالى واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذه هي حقيقة الصيام وغايته. لا كما يظن كثير من الناس أن حقيقة الصيام وغايته هو الامتناع عن الطعام والشراب، فهذه ليس هو المقصد الحقيقي من فرضية الصيام، وإنما المقصد الحقيقي من فرضية الصيام هو الابتعاد عن الآثام والمعاصي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فعليك يا عبد الله أن تحقق هذه الغاية العظيمة من فرضية هذا الصيام، فتصوم في هذا الشهر المبارك عن جميع المفطرات، لا تصوم بطنك فحسب، وإنما تصوم جميع جوارحك، فتصوم عينك عن النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، وتصوم أذنك عن كل ما حرم الله جل وعلا، ويصوم فرجك عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وتصوم بطنك عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فتعمل بكل أمر أمرك الله تعالى به، وتنتهي عن كل ما نهاك الله تعالى عنه. هذه هي حقيقة الصيام. إذا أردت الأجر من الله تعالى والمثوبة منه سبحانه وتعالى، أما إن صمت عن الطعام والشراب فقط ورتعت في معاصي الله وارتكبت المحرمات ولم تنتهي عما نهاك الله جل وعلا، فإنه ليس لله تعالى حاجة في صيامك ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فكثير من الناس عباد الله لا يصوم عما حرم الله تعالى وينتهك حدود الله سبحانه وتعالى، يجعل رمضان هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما غير ذلك من الفواحش والمنكرات فلا يرعى لله حقه ولا يرعى لحدود الله تعالى حقها، ولكن ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. فهذا الصنف من الناس عباد الله ليس معه من صيامه إلا التعب والجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا التعب والسهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فعلينا عباد الله أن نحرص في هذا الشهر العظيم على الإكثار من الطاعات والابتعاد عما حرم الله جل وعلا، لكي نخرج من هذا الشهر وقد غفرت لنا الذنوب وعظمت لنا الحسنات، فذلك الفائز والناجح. أما الذي ينتهي عليه هذا الشهر وهو ساه الله، مقصر ومضيع لحدود الله ومنتهك لحرمات الله، وخرج هذا الشهر ولم ينتفع منه ولم يتعظ به، فتناله دعوة جبريل عليه السلام وتأمين محمد صلى الله عليه وسلم بالإبعاد من الله سبحانه وتعالى. صعد النبي عليه الصلاة والسلام يوما المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: على ماذا أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدركه رمضان فلم يغفر له فدخل النار أبعده الله فقل آمين. قال: فقلت آمين. فعلينا عباد الله أن نستغل أوقاتنا في هذا الشهر العظيم، ونجعل هذا الشهر المبارك محطة لرجوعنا إلى الله تعالى، وتوبتنا من تقصيرنا في عبادة ربنا، ومن الإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى. وندعو الله جل وعلا أن ييسر لنا في هذا الشهر المبارك كثيرا من الخيرات وكثيرا من الأجور والحسنات، ويجعل هذا الشهر المبارك دافعا لنا إلى الاستمرار على طاعته، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.